السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه إن شاء الله. القراءة بإذن الله تعالى للمشايخ الفضلاء، اللي يعني لمن لم ينتبه سنكمل ما تيسر من مسند الإمام أحمد حتى تتم لنا الألف الأولى بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك نثني بالقراءة في المعجم الصغير للإمام الطبراني رحمه الله عليه. على الله توكلنا. وبالنسبة للخلق أفعال العباد إن شاء الله من يوم الثلاثاء بإذن الله، وقد بينت ذلك في مجلس يوم الخميس، قلنا بالنسبة للأيام الثلاثة هذه بعد أن أكرمنا الله وأتممنا الألف الأولى من السنن الكبرى للإمام النسائي، قلنا بإذن الله تعالى سنشرع في هذا الأسبوع ونقرأ من المعاجم الثلاثة، وهذا قد وعدنا به من قبل، كنا سنرجع القراءة حتى تتم لنا الألف الأولى، أليس كذلك؟ بارك الله في الجميع. You have $119.91. Please enter the number you wish to dial. Press star to recharge your account. You have 4,796 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخي. عساكم بخير شيخي. عساكم بخير شيخي. إن شاء الله عساكم بخير شيخي. إن شاء الله تكون بخير بخير بخير وصحة جيدة إن شاء الله. أقول أسأل فضيلتك يعني إن شاء الله تكون بخير. أكرمكم الله. الحمد لله. أكرمكم الله شيخ. نقرأ أستاذنا بعد إذن فضيلتكم، نقرأ إن شاء الله. أكرمكم الله شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقولان: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار. وبحدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القس وعن القراد بالركوع والسجود وعن لباس المعصفر. وبحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: جاء ثلاثة نفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال احدهم: كانت لي 100 اوقية فانفقت منها 10 اواق، وقال الاخر: كانت لي 100 دينار فتصدقت منها ب10 دنانير، وقال الاخر: كانت لي 10 دنانير فتصدقت منها بدينار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في الأجر سواء، كل إنسان منكم تصدق بعشر ماله. وبه قال: حدثني وهب بن بقية قال الواسطي وقال أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عابد خير عن أبي أنه قال: قام علي رضي الله تعالى عنه فقال: خير هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وإنا قد أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما شاء. وبه قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه، ولكنه سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان عن خالد بن علقمه عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عند الأذان. وبه حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قاله مرة قال عبد الرزاق: وأكثر ذاك يقول: أخبرني من شهد علي رضي الله تعالى عنه حين ركب، فلما وضع رجله في الركب قال: بسم الله، فلما استوى قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال: اللهم لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك قال: فقيل: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت، وقال مثل ما قلت. ثم ضحك فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال العبد أو قال: عجبت للعبد إذا قال: لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. بلي قال حدثنا حجاج قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني وهبيرة بن يريمة عن علي رضي الله تعالى عنه أن بنت حمزة تبعتهم تنادي: يا عمي يا عمي. فتناول علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيده وقال لفاطمة: دونك بنت عمك فحولي. فاختصم بها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذت وهي بنت عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالت وتحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتي، وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فقال له علي رضي الله تعالى: يا رسول الله، ألا تزوج ابنة حمزة؟ فقال: إنها ابنة أخي من الرضاع. وبليه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عابد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عابد خير عن علي أنه قال: ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وبيحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن عابد خير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر رضي الله تعالى عنهما، ولو شئت سميت الثالث. قال أبو إسحاق: فتهجاها عابد خير لكي لا يمطروا فيما قال علي رضي الله تعالى عنه. بلي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الصعبه عن رجل من همدان يقال له ابو افلح عن ابن زرير انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمة. بني قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد يعني المقبري عن عمرو بن سليم بن الزرقي عن عاصم بن عمرو على علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتوني بوضوء. فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: اللهم إنا إبراهيم كان عابدك وخليلك، دعا لأهل مكة في البركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. بلي قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو عمرو المزني قال حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي أو قال علي: يأتي على الناس زمن عضود يأتي على الناس زمن عضود يعض يرد الموسر على ما بيده قال ولم يؤمر بذلك. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم وينهد الأشرر ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وعن بيع ثمرة قبل أن تدرك بلي. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا واكع حا وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا معاوية واكع عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة رضي الله تعالى عنها وخير نسائها مريم. وبين قال حدثنا أبو داود المبارك المباركي قال سليمان بن محمد قال حدثنا أبو شاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراد بالركوع والسجود. وبنيه قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ عن النائم حتى يسيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه. وبنيه قال حدثنا هشام قال حدثنا إسماعيل بن سالم عن شعبي قال أتي علي بزان محصن فجلده يوم الخميس 100 ثم رجمه يوم الجمعة وقال لو جمعت عليه حتى إن فقال جلت بكتاب الله ورجمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنيه قال حدثنا هشام وأبو إبراهيم المعقب قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن شعبي قال أتي علي بمولاة لسعيد بن قاسم محصنة بمولاة لسعيد بن قاس محصنة فقد فجرت قال فضربها 100 ثم رجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عابد خليل أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه دعا بما إن ليتوضا فتمسح به تمسحا ومسح على ظهر قدمي ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدمي رأيت أن بطونه ماء ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال أين الذين يزعمون أنه لا ينبغي لأحد أن يشرب قائما. وبليه قال حدثنا علي بن حكيم وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن بنت السدي قال وحدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشربا حمرة عظيم اللحية ضخم الكراديس شثن الكفين والقدمين طويل المسربة كثير شعر الرأس راجي له يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من في صبب لا طويل ولا قصير ولم أرى قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن حكيم في حديثه وصف لنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ضخم الهامة حسن الشعر راجي له. بني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمان قال حدثنا القاسم الجرمي وعن سفيان عن خالد بن علقمة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. وبليه قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن صالح بن سعيد أنه قال سعيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل عظيم الرأس راجلا وعظيم اللحية مشربا حمرة طويلة المسربة عظيم الكراديس شثن الكفين والقدمين إذا مشى تكف فكأنما يهبط في صبب لم أرى قبله ولا بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثم كم ينحرون من الجزر فقال 10 كل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم 1000 كل جزر ل100 وتبع ثم إنه أصابنا من الليل طش ثم إنه أصابنا من الليل طش أو طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نصدل تحت من المطر وبات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال فلما انطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال ثم قال إن جمع قريش تحت هذا الضلع الحمراء من الجبل فلما دنا القوم منا وصففناهم إذا رجل منهم على جبل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ونادي لي حمزة وكان أقربهم من المشركين إلينا من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكون في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة، وينهى عن القتل ويقول لهم: يا قومي إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم، وفيكم خير، يا قوم عصبوها اليوم برأسي، وقولوا جبنا عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. قال: فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعبطته، قد ملأت رئتك جوفك رعبا. فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر اسده، ستعلم اليوم أينا الجبان. قال: فبرز عتبة وأخو شيبة وابن الولد حمية، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزون من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب. فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين. فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجن على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: وأنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بمالك كريم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث بن يقال. حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك عن المقدم بن شريح عن أبي أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: أخبرني برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أسأل عن المسح على الخفين. فقال: إيدي عليا فاسأله، فإنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت علي رضي الله تعالى فسألته، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على خفافنا إذا سافرنا. وبه قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي وقال: أخبرنا شريك عن أبي عبيد عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يسيع قال: نشد علي للناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم غدير خم إلا قام. قال: فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة، فشهد وأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله تعالى عنه: يوم غدير خمنا ليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: اللهم من كنت مولو فعلي مولو، اللهم ولمن ولو عاد من عادا. وبليه قال: حدثني علي بن حكيم قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر بمثل حديث أبي إسحاق، يعني عن سعيد وزيد، وزاد فيه: وانصر من نصر واخذل من خذل. وبليه قال: حدثنا علي قال: أخبرنا شريك عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي طفيل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. بلي قال: حدث الحجاج قال: حدث إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتمه؟ قلت: سميت حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين قال: أروني ابني ما سميتمه؟ قلت: سميت حربا. قال: بل هو حسين. فلما ولدت الثالثة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتمه؟ قلت: حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: سميتم بأسماء ولدي هارون: شبر وشبير ومشبر. وبه قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي طفيل قال: سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صاحبة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا بليه. قال: حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا حمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء قال: عفان قال: أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث أنه عاد حسنا وعند علي، فقال علي: يا عمرو، أتعود حسنا وفي النفس ما فيها؟ قال: نعم، إنك لست برب قلبي فتصرفه حيث شئت. فقال: أما إن ذلك لا يمنعني أن أؤدي إليك النصيحة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما إلا بتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه، أي ساعة من النار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. وبه قال: حدثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يشب. وحدثنا باز وأبو كبل قال حدثنا حماد قال باز قال أخبرنا هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبحدثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وقال أخبرني أبو شنون قال سمعت مجاهدا رحمة الله عليه يحدث عن ابن أبي ليلى قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلابستها فرأيت الكراهية في وجهي فأمرني فأطارتها خمرا بين النساء بريقال. حدثنا باز قال حدثنا همام قال اخبرنا قتادة عن ابي حسان ان علي رضي الله تعالى عنه كان يمر بالامر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله قال فقال له الاشر ان هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس افشيء عهده اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله تعالى عنه ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس الا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفه. قال فلم يزل بي حتى أخرج الصحيفة قال فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وإذا فيها إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني وحرم المدينة حرام ما بين حرتيا وحماها كل لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقاطتها إلا لمن أشاد بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعير ولا يحمل فيها السلاح لقتال. قال وإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد وبليه. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومستقلت بقدمي لله رب العالمين. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي وقال حدثنا يونس بن أرقم قال حدثنا يزيد بن أبي زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال شهدت علي رضي الله تعالى عنه في الرحبة أنشد الناس أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدر قم من كنت مولاه فعلي المولى ولما قام فشهد قال نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخي أسمع فضيلتك شيخي نعم نعم شيخي تسمعني شيخنا تسمعني شيخنا تسمعني شيخنا شيخنا السلام عليكم شيخنا. نعم شيخي. نعم شيخ تسمعني الآن شيخنا؟ نعم حاضر شيخ بسم الله. سنعيد حديثا بعد إذنكم. قال حدثنا روح قال حدثنا من جرير قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي وقال حدثنا يونس بن أرقم قال حدثنا يزيد بن أبي زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال شهدت علي رضي الله تعالى عنه في الرحبة أنشد الناس أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير يقوم من كنت مولاه فعلي مولا لما قام فشهد قال عبد الرحمن فقام 12 بدريا كأني أنظر إلى أحد فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير يقوم ألست أولى بالمسلمين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم فقلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولي من واله عادي من عادى وبني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن مخالق عن طارق بن شهاب قال رأيت عليا على المنبر يخطب عليه سيف حلية حديد فسمعته يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض صدقة قال لصحيفة معلقة بسيفه وبني قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير أنه قال كنت قاعدا عند علي رضي الله تعالى عنه قال فجاءه صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين إن هنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا عن الدباء والحنتم والنزفة والنقر ونهانا عن القسي والميطرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذهب ثم قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فخرجت في ألي يرى الناس علي كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما فأرسل بإحداهما إلى فاطمة وشق الأخرى بين نسائه قال رحمة الله عليه حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا زيد بن الحببي قال حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار القيسي قال حدثني سمك بن عبيد بن الوليد العابسي قال دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني أنه شهد علي رضي الله تعالى عنه في الرحبة قال أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غدير يقم إلا قام ولا يقم إلا من قد رآه فقام 12 رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم وال من واله وعاد من عاده وانصر من نصره وخذل من خذله فقم إلا 3 لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته رضي الله تعالى عنه وارضاه بنيه قال حدثني محمد بن المنهال أخو حجج بن منهال قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا سمع المؤذن يؤذن وقال كما يقول فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال علي رضي الله تعالى عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الذين جحدوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم الكاذبون بليه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أنه قال حدثني الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح على الخفين قالت سل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال يحيى وكان يرفع يعني شعبة ثم تركه بليه قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن أبي سعد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك عند كل صلاة ولا أخرت عيشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول قائل ألا سائل يعطى ألا داع يجاب ألا سقيم يستشفي فيشفى ألا مذنب يستغفر فيغفر له اللهم اغفر لنا أجمعين بليه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسر عن عبيد الله بن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث أبي هريرة بليه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل عن الوتر أواجب وقال أما كالفريضة فلا ولكنها سنة صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى مضوا على ذلك وبليه قال حدثنا ابن الأشجعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن السدي عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم قال أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون شربه قائما وقال فأخذوا فشربه وهو قائم ثم توضع وضوءا خففا ومسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث بديه بليه قال حدثنا عبد الله بن الوليد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا مسحك عن أبي حية بن القاسم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه توضع ثلاثا وشرب فضل وضوءه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وبين ايه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن سليمان عن ابن ابي ليلى عن عيسى بن عابد عن عيسى عن عابد رحمه ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل من حوله يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وليه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن عامر النضبي قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن ابن ابي ليلى عن الحكم او قال عيسى شك منصور عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له ومن عنده يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وليه قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ابو سليل عن سدي عن عبد الخير انه قال خرج علينا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ونحن في المسجد فقال اين السائل عن الودر فمن كان منا بركعه جمع الي اخرى حتى جئت معنا اليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر في اول الليل ثم اوتر في وسطه ثم اثبت الوتر في هذه الساعه قال وذلك عند طلوع الفجر. بليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبه عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد ابو موسى الاشعري والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال له علي عائدا جئت ام زائرا فقال ابو موسى بل جئت عائدا فقال علي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا بكرا شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي وكان له خليف في الجنة وإن عاده مساء شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خليف في الجنة. وليه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فقال له علي عائدا جئت أم زائرا قال لا بل جئت عائدا قال علي رضي الله تعالى عنه أما إنه ما من مسلم يعود مريضا إلا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفر له وإن كان مصبحا حتى يمزي وكان لو خريف في الجنة وإن كان ممزيا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفروا له حتى يصبح وكان لو خريف في الجنة. بليه قال حدثني شبن وأبو محمد قال حدثنا عبد العزيز بن المسلم يعني أبو زيد القسملية قال حدثنا يزيد بن أبي زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. بليه قال حدثنا يحيى بن سعد عن مجالد قال حدثنا قال كان لشورى حتى زوج غائب بالشام وإن حملت فجاء بها مولى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم 500 ورجم يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شهيد. ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان شهيدا على هذا ولو كان شهيدا على هذه أحد لكان أولى من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرا ولكن أقر فأنا أول من رمى فرمى بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم قال فكنت والله فيهم من قتله. بليه قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن محمد بن عبيد الله عن أبي عن عمي أنه قال قال علي رضي الله تعالى وسئل يركب الرجل وهديه فقال لا بأس به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيمرهم يركبون هديه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن سعد عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومطعمه وشهيده وكاتبه ومانع الصدقه والواجبه والموشومه والحال والمحلل له قال وكان ينهى عن النوح. وبليه قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام عن محمد عن عبيده عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نوي عن ما ياتي للاردن ولبس القسي وخاتم الذهب قال محمد فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سيرين فقال أولم تسمع هذا نعم وكفاف الديباج. بليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا يبو عن محمد عن عبيدة قال ذكر علي رضي الله تعالى عنه ألا النارون فقال فيهم رجل مودن اليد أو قال مزون اليد أو قال مخدج اليد لولا أن تبطروا لنباتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أأنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة. وبليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن يحيى الأبح وقال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لما قتل علي أهل النارون قال التمسوا فوجدوا في حفرة تحت القتل فاستخرجوا وأقبل علي رضي الله تعالى عنه على أصحابه فقال لولا أن تبطروا لأخبرتكم ما وعد الله من يقدر هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أردت أن تسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ورب الكعب وليه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن أبي صقعان الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عافوت لكم عن صدقة الخيل والرفق وفي الرقة ربع عشرها وبيحدثنا أبو معاوية قال حدثنا العمش عن عمرو بن مرة عن أبي فخري عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدأ والذي هو أهياء والذي هو أهياء والذي هو أتقى وبليه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مصعب قال حدثنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عابد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهياء وأهدأ هو أتقى وبليه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جمعة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهيا هو أتقى هو أهدى وخرج علينا رضي الله تعالى وخرج علي رضي الله تعالى عنه إلينا حين ثوب المثوب وقال أين السائر عن الوتر هذا فقال أين السائر عن الوتر هذا حين سئل وتر حين فقال أين سائل عن الوتر هذا حين وتر حسن قال رحمة الله تعالى عليه نعمل أبص على الساعة عشان كذا الله مستعان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن ابي بكر ابن نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن ابي بكر ابن علي المقدمي قال حدثنا احمد يعني ابن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبيدة ان علي رضي الله تعالى عنه ذكر اهل النهروان وقام فيهم رجل مودن اليد او قال مدون اليد او قال مخدج اليد لولا ان تبطلوا لنباتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقلت لعلي اانت سمعته قال اي ورب الكعبه والحمد لله رب العالمين وباسم أبي شيخنا حفظه الله تعالى هنا واحد وخمسة وباسم أبي شيخنا حفظه الله تعالى لما جمع الطبراني قال رحمة الله عليه قال رحمة الله تعالى عليه قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني رحمه الله تعالى قال هذا أول كتابي فوائد مشايخ الذين كتبت عنهم بالأمصار خرجت عن كل واحد منهم حديثا واحدا وجعلت أسماءهم على حروف المعجم باب الألف من اسمه أحمد وقال حدثنا أحمد بن عابد الأب ربي يسر وأعين يا كريم باب الألف من اسمه أحمد قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال ابو عبد الله بمدينة جبلة قال سنة 79 و200 سنة نعم قال حدثنا جنادة بن مروان الازدي الحمصي قال حدثنا مبارك بن فضلة عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ألا يسلط على أمتي عدوا من غير فأعطاني وسألت ألا يقتل أمتي بالسند فأعطاني وسألت ألا يلبسهم شيئا فأبى علي لم يروي عن مبارك ابن فضلة إلا جنادة قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو زيد الحوطي بجبلة سنة 79 و200 قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا معاذ بن يحيى الإطراب السي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن محمد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قزن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت ومالك لأبيك لا يروي عن ابن مسعود لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن ذي حماية وكان من ثقات المسلمين وبحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي وأبو عبد الله قال حدثنا أبي عن أبي عن ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس المولائي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يقول إذا أخذ المضجع اللهم وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك رغبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مات من ليلتي غفر له لم يروي عن عمرو بن قيس إلا ثور ولا عن ثور إلا يحيى تفرد به ولد وعنه بليه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو ابن عبد الملك القرشي البصري الدمشقي بدمشق سنة 79 و200 قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وقال حدثنا السلط بن عبد الرحمن الزبيدي وعن سفيان الثوري عن ابن عون عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن عياض بن نحمل المجاشعي ثم النهشري رضي الله تعالى عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسا قبل أن يسلم فقال إني أكره زبد المشرك لم يروي عن سفيان إلا الصلت بن عبد الرحمن تفرد به سليمان بن عبد الرحمن بنيه قال حدثنا أحمد بن سعود المقدسي والخياط ببيت المقدس سنة 74 وقال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنسي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وعبد الله بن عثمان بن قتيبة عن أبي بوردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمة مقومة جعل الله وعدها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من أهل الأديان فكان فداءه من النار لم يروي عن سالم وابن قتيبة إلا زهير تفرد به عمرو قال رحمة الله عليه حدثنا احمد بن انس بن مالك الدمشقي المقري قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثنا ابي عن جدي عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا لم يروي عن يحيى بن يحيى الا ولده بدي قال حدثنا احمد بن محمد بن الحرث بن محمد بن عبد الرحمن بن عرق الحمصي اليحصبي بحمصه سنه 78 قال حدثنا ابي قال حدثنا بقيه بن الوليد عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كذب الزبيدي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمن لم يكن من لم يكن معه أصغر وأبيض ولم يتهن بالعيش لم يروي عن أبي بكر بن أبي مريم إلا باقية تفرد به ابن عرق ولا يروى عن المقدم إلا بهذا الإسناد بليه قال حدثنا أحمد بن زكريا الإيدي والأعرج بجبالات سنة 79 وقال حدثنا يزيد بن قاسم قال حدثنا المعافى بن عمران الطهوي الحمصي عن إسماعيل بن عائشة عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الحكم بن عتيبة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لم يروي عن الحكم إلا عابد العزيز ولا عن عابد العزيز إلا إسماعيل بن عياش تفرد به المعافى بن عمران الطهوي وليس بالموصل والمشهور من حديث منصور والأعمش ويزيد بن أبي زيد عن سالم بن أبي الجعد بريه قال حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن علي بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي بن أخي حسين بن علي الجعفي قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا يزيد بن الصمت عن الواضين بن عطاء عن يزيد بن مرتد عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد تفرد به مروان بن محمد الطاطري وكان من يبيع الكرافس في دمشق يسمى الطاطري وبنيه قال حدثنا احمد بن عبد القادر بن العنبري اللخمي دمشقي نزيل بدمشق سنة 79 قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا صدقة بن عبد الله قال حدثنا الوضير بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد الازدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشرف لمن ان يامنك الناس واشرف للسماء ان يسلم الناس من لسانك ويدك واشرف الهجرة ان تهجر السيئات واشرف الجهاد ان تقتل وتعقر فرسك لم يروي عن الوضين الا صدقة تفرد به منبه بن عثمان وتعكر فرسك لم يروي عن الوضين الا صدقة تفرد به منبه بن عثمان قال رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا احمد بن محمد بن الوليد بن سعد المري المسيري الدمشقي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا المطعم بن المقدم الصنعاني قال حدثنا نافع قال كنت اريد فابن عمر اذ مر براع يزمر فضرب وجه الناقه وصرف عن الطريق ووضع اصبعي في اذني وهو يقول اتسمع حتى انقطع صوته فقلت لا اسمع فرد الى الطريق فقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لم يروي عن المطعم الا خالد تفرد به ابن محمود ولم يروي هذا الحديث عن نافع إلا المطعم وميمون بن مهران وسليمان بن موسى وتفرد به عن ميمون أبو المليحي الحسن بن عمرو الرقي وتفرد به عن سليمان بن موسى سعيد بن عبد العزيز وبدي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعد القاضي الحمصي وقال حدثنا الفضل بن زياد البستي قال حدثنا عبد بن عبد المهلبي وعن محمد بن عمرو بن علقمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة لم يروي عن محمد بن عمرو عن نافع إلا عبد بن عبد تفرد به الفضل بن زياد وقد رواه جماعة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وما صحيحا قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا احمد بن محمد بن ابي موسى الانطاكي وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سامي الانطاكي وقال حدثنا عيسى بن يونس عن معاويه بن يحيى ومالك بن انس عن زريع عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء. لم يروي عن مالك الا عيسى بن يونس. هذا فرد به ابن سامي قال حدثنا احمد بن اسحاق الخشب الرقي وقال حدثنا عبيد بن جناد ابن جناد الحلبي وقال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف وعن عبد الله بن شوذ بن عن ابراهيم بن ابي عبد عن روح بن زنباع قال دخلت على تميم الداري وهو امير على بيت المقدس وينقي لفرسه شاعرا فقلت له ايها الامير اما كان لك من يكفيك هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول من نقى لفرس شاعرا في سبيل الله ثم قام به حتى يعلقه عليه كتب الله له بكل شاعره حسنه. لم يروي عن ابراهيم بن ابي عبده الا ابن شوذب ولا عن ابن شوذب الا عطاء بن مسلم. تفرد به عبيد بن جناد وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق الخشب البلدي وببلد قال حدثنا عفان بن مسلم قال أو ببلد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن عاني الحرثي عن ابن حصيرة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن المخنثين وقال لا تدخلوهم بيوتكم. لم يروي عن الحرث الا عابد الواحد بن زياد ولا عن عبد الواحد الا عفان بن قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عقل ابو الفوارس الحراني وقال حدثنا ابو جعفر النفيلي وقال حدثنا محمد بن عمران بن عبد الرحمن الحجبي عن جدتي صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني ولد لي غلام فسميته محمدا وكنيت ابا القاسم فذكر لي انه انك تكره ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فذكر لي انك تكره ذلك فقال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما الذي احل اسمي وحرم كنيتي وما الذي حرم كنيتي واحل اسمي؟ لم يروي عن صفيه الا محمد بن عمران ولا يروى عن عائشه الا بهذا الاسناد. بني قال حدثنا احمد بن مطير ابو جعفر الرملي القاضي قال حدثنا محمد بن ابي الساري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن سمن عن الاوزاعي عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من كسب يده. لم يروي عن الأوزاعي إلا الوليد وتفرد به ابن أبي السري وبحدثنا أحمد بن خالد الحلبي وأبو عبد الله حلبي سنة 78 و200 قال حدثنا يوسف بن يونس الأفطس أخو أبي مسلم المستملي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة دعا الله عبدا من عبيده يوقف بين يديه فيسأل عن جاهه كما يسأل عن ماله. لم يروى عن عبد الله بن دينار الا سليمان بن بيلان تفرد به يوسف بن مسويه قال حدثنا ابو سلمة احمد بن عبد الرحمن بن يونس الرقي الفقي وقال حدثنا محمد بن ابي سمينة قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب الله صخب فيه ولا نصب يعني قصب اللؤلؤ. لم يروى عن سليمان الا ابو بكر تفرد به ابن ابي سمينة قال حدثنا احمد بن يحيى الانطاقي وقرقرة قال حدثنا عبد الله بن نصر الانطاقي وقال حدثنا ابو سمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زكاة الجنين زكاة أمي. لم يروي مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو سمد تفرد به عبد الله بن نصر البلي قال حدثنا أحمد بن عمير بن جوصة الدمشقي قال حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية عن ورقاء بن عمرو بن ثوبان عن عمرو بن دينان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لم يروي عن ابن ثوبان إلا بقية ولا عن بقية إلا أبو تقى تفرد به بن جوصة وكان من ثقات ابن سمنا وجلتهم. قال حدثنا أحمد بن بشر بن عبد بن البيروتي وقال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا العباس بن إسماعيل الهاشمي وقال حدثنا الحكم بن عطية عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. لم يروي عن عاصم إلا الحكم بن عطية ولا عن الحكم إلا العباس بن إسماعيل البصري وتفرد به ابن المصطفى وبه قال حدثنا أحمد بن محمد البوراني وبمدينة الحديثة بالجزيرة قال حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا علي بن غراب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الحرب خدعة. لم يروي عن هشام إلا علي دبرد به جعفر بن محمد النبري قال حدثنا أحمد بن نسيب بن طعمة الحلبي وقال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد قال حدثنا ابن أعين موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طوس عن نبذ رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به موسى بن أعين الجزري الحراني وبحدث أحمد بن محمد بن عبيد السلمي بمدينة جونية قال حدثنا إسماعيل بن حسن ابن حسان القرشي قال حدثنا عمرو بن هشام البيروتي وعن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبعد في كل شرك في ربع في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع. لم يروي عن الأوزاعي إلا عمر وتفرد به إسماعيل قال رحمة الله عليه حدثنا أحمد بن إسماعيل الصفار الرملي قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الأزرق قال حدثنا أبي قال حدثنا شبل بن عباد عن إسماعيل بن عمير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما ندمت على شيء ما ندمت على أني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الريح. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت قد سألت عنه فقلت يا رسول الله الريح مما يقال من روح الله يبعثها بالرحمة ويبعثها بالعذاب. لم يروي عن شبل إلا زيد بن أبي الزرقاء تبرد به بنو بلي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب التميمي المصري وقال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد وقال حدثنا المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن العقيلي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجاء رجل قد توضأ وفي قدمه موضع لم يصبه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأت الموضوع ففعل لا يروى عن أبي بكر بن الصديق إلا بهذا الإسناد تفرد به المغيرة بن سقلاب قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي البختري الرملي المؤدب وقال حدثنا يزيد بن خالد بن موهاب وقال حدثنا عبد الله بن وامن عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن سليمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحقلة والمزابنة والملامسة ونهى عن الشغال. لم يروي عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض تفرد به ابن وهب وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حصن النصيبي قال حدثنا شيبا بن فروخ قال حدثنا أبو عنة عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيح المولود حين يولد نزغة من الشيطان. لم يروي عن أبي عوانة إلا شيبا وبه قال حدثنا أحمد بن خالد بن مسرح الحرني وبحروان قال حدثنا عم الوليد بن عبد الملك بن مسرح قال حدثنا مخلد بن يزيد عن مسعر بن كذب عن عون بن ابي جحيفه عن ابي انه قال قدم جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما من ارض الحبشه فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عيني وقال ما ادري ان انا بقدم جعفر اسر به ام بفتح خيبر. لم يروي عن مسعر إلا مخلد بن يزيد تفرد به الوليد بن عبد الملك بن يقال حدثنا أحمد بن يحيى اللخمي الدمشقي قال عفوا قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروت عن صفوان بن سليم عن سليم بن عطاء عن خبيب بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل سبع تمرة عجوة من تمر العالية حين يصبح لم يضره سم ولا سحر حي حتى يمسي. لم يروي عن سليم بن عطاء بن يسار إلا صفوان ولا عن صفوان إلا ابن أبي فروة ولا عن ابن أبي فروة إلا صدقة بن عبد الله تفرد به منبه بن عثمان وبه قال حدثنا احمد بن محمد الشافعي المكي بن بنت محمد بن ادريس الشافعي قال حدثنا عمي ابراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. لم يروي عن عبيد الله بن عمر الا عبد الله بن رجاء وقد رواه ايضا عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا ابو الدحداح احمد بن محمد بن اسماعيل العذري ودمشقي ودمشق قال حدثنا ابو موسى بن عامر ابو عامر انه قال حدثنا الوليد بن موسى انه قال حدثنا خليد بن دعلج قال حدثنا ابو غريب انه قال جيء بروس الخوارج فنصبت على درج مسجد دمشق فجعل الناس ينظرون الي وخرجت انا انظر الي فجاء ابو امامه على حمر وعليه قميص سنبلاني فنظر اليهم فقال ما صنع الشيطان بهذه الامه يقول اثلاثا شر قتل لا تحت ظل سمي هؤلاء خير قتلى تحتضن لسميمان قتاله هؤلاء هؤلاء كلاب النار يقولها ثلاثا ثم بكى ثم انصرف قال ابو غالب فاتبعته فكنت سامعتك تقول قولا قبل فانت قلته فقال سبحان الله اني اذا لجريء بل سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا فقلت له رأيتك بكيت فقال رحمة الله لهم فقال رحمة لهم كانوا من اهل لسان مرة ثم قال لي أما تقرأ قلت بلى قال فقرأ من آل عمران فقرأت فقال أما تسمع قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من كان في قلوب هؤلاء زيغ فزيغ بهم نعوذ بالله اقرأ عند رأس المئة فقرأت حتى إذا بلغت يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فقلت يا أبا أمامة أهم هؤلاء قال نعم هم هؤلاء لم يروي عن خليد بن دعلج إلا ابن الوليد بن قال حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي وبمصر قال حدثنا محمد بن زياد بن زبار أو زب نعم ابن زبار الكلبي وقال حدثنا شراقي بن القطامي أو القطامي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه ولم يروي عن أبي الزبير إلا شراقي دفرد به محمد بن زياد بن بني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هشام من البعلبكي ببعلبكة قال حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز داود بن عيسى النخعي عن ميسرة بن حبيب النادي عن المنهل بن عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل على مريض فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفي ما لم يحضروا أجله لم يروى عن داود بن عيسى إلا سويد بن عبد العزيز بن بني قال حدثنا أحمد بن إسحاق الصدفي المضاري قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن ثابت البوباني عن أبيه البوباني عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو جعل على ظهره قدح ماء إلا سكر من اعتداله لم يروي عن محمد بن ثابت إلا يحيى بن أيوب تفرد به عمرو بن الربيع قال رحمة الله عليه حدثنا أحمد بن محمد زغبات أبو جعفر بن الصري قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن راشد البراء وأبو البراء قال حدثنا هشام بن حسن القردوسي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الخضروات الثوم والبصل والكراد والفجل فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى بنو آدم لم يروا عن هشام القردوسي إلا يحيى بن رشيد تفرد به سعيد بن عفير والقراديس فخذ من الأزد بباءين موحدتين البناني عندي بباءين أين ذهبت اين ذهبت البناني عندي هنا بباءين الله المستعان جزاكم الله خيرا قال رحمة الله حدثنا أحمد بن داود المكي وأبو عبد الله بن مصر قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر العتكي وقال حدثنا أبي قال حدثنا هدية بن المنهل هي هدبة عندي هنا هدية أليست هدبة رجعها فضلا عن بيان ابن بشر ابن بشر أبي بشر عرف عتى القتبني عن عمرو بن الحمق الخزاعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا لم يروي عن بيان إلا هدبة تفرد بها عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال حدثنا احمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى التوجيبي المصري قال حدثنا جدي حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي وقال حدثنا شعبة عن محمد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح او على رأسه عمامة سوداء لم يروي عن شعبة الا عبد الرحمن بن زياد تمرد به حرملة قال حدثنا احمد بن محمد بن نافع عن الطحون المصري وقال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عباسة بن خالد عن يونس بن يزيد الليلي عن ابي الزناد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رخص في بيع العراية في خارص أكل لم يروي عن بزنده إلا يونس ولا عن يونس إلا عن بسة. تفرد بأحمد بن صلح وحدثنا أحمد بن رشدين المصري وقال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وقال حدثنا عمي عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو سمن قائد الأعمش عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال إن كان الرجل من أهل العوالي لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نصف الليل على خبز الشعير فيجيبه. ولم يروي عن الأعمش إلا أبو مسلم ولا عن أبي مسلم إلا عمرو بن عثمان. تفرد به يحيى بن سلمان وبنيه قال حدثنا أحمد بن شعيب بن أبو عبد الرحمن النسائي والقاضي بن مصر قال حدثنا أبو معافى محمد بن وهب بن أبي كلمة الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحمن خالد بن عن أبي عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي هنيسة عن محمد بن جحادة عن أبي صلح عن عبيد بن عمير عن علي كرم الله وجهه أنه قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصر والقفص وخاتم الذهب وعن المكفف بالديبج قال واعلم أني لك من النصحين لم يروي عن ابن جحادة إلا زيد. تفرد به خالد بن أبي يزيد ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. وبيحدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي وأبو العباس المصري بمصر قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وقال حدثنا عمي عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو مسلم القائد الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا جبريل أيصلي ربك جل ذكره وتعالى جده؟ قال نعم. قلت ما صلته؟ قال سبح قدوس سبقت رحمتي غضبي سبقت رحمتي غضبي. لم يروي عن الأعمش إلا أبو مسلم. تفرد به الجعفي وبه قال حدثنا أحمد بن حمدون الموصلي وقال حدثنا صريح بن عبد الصمد الأسدي والموصلي وقال حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي عن إسرائيل عن سمك بن حب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أقمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. لم يروي عن سمك إلا إسرائيل ولا عن إسرائيل إلا القاسم الجرمي. تفرد به صالح بن عبد الصمد بن قال حدثنا أحمد بن زكريا الحمراوي وقال حدثنا زهير بن حرب الرواسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف أنعم وصحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر؟ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يروي عن عمرو بن الدهني إلا سفيان بن عيينة ولا رواه عن سفيان إلا زهير وروح بن عبادة قال حدثنا أحمد بن زياد الحذاء الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور ابن محمد الأعور وقال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحفة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله عز وجل فالله جل ذكره أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة ومن أصاب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله عز وجل أجود من أن يعود في شيء قد عفى عنه وستره. لم يروي عن يونس بن إسحاق إلا حجاج بن محمد بن قال حدثنا أحمد بن محمد الجمحي المصيصي وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني وقال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى غريب. لم يروي هذه اللفظة والنهار عن العمري إلا الحنيني وقال حدثنا أحمد بن إسماعيل الكوفي الحمصي وقال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني وقال حدثنا معمر بن راشد وعبد الله بن سعود بن محمد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. لم يروي عن ابن سعود بن إلا محمد بن كثير البريه قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح العسال المصري وقال حدثنا حامد بن يحيى البلخي وقال حدثنا حامد بن يحيى البلخي وقال حدثنا حفص بن سالم وقال حدثنا مسعر بن كدام عن أبي العنبس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي به. لم يروي عن مسعد إلا حفص بن سالم. تفرد به حامد بن يحيى وأبو العنبس الذي روى عنه مسعر هذا الحديث أبو العنبس سعد بن كثير بن عبيدة وقد روى مسعر أيضا عن أبي العابس الكبير واسمه عبد الله بن مروان بن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فيل الأنطاقي وقال حدثنا أبو داود الربيع بن نافع وقال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن ابن أبي ذر ومحمد بن عمرو بن علقمة عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حبل أو نصل. لم يروي لم يروي عن سفيان عن محمد بن عمرو الا مصعب بن ماهان وابن ابي ذئب مشهور قال رحمه الله عليه حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي والقاضي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي المقري وقال حدثنا صدقه بن عبد الله عن سعد بن ابي عروبه عن قتاده عن محمد بن سليم عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لم يروي عن قتادة إلا ابن أبي عروبة تفرد به صدقة ابن عبد الله وبليه قال حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي وأبو عابد لي قال حدثنا عبد الله بن عمرو العابدي وقال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إني إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي ولا وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال الآية لم يروي عن مسعود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها إلا فضيل تفرد بها عبد الله بن عمران قال رحمة الله عليه حدثنا أحمد بن زيد بن هارون المكي وقال حدثنا إبراهيم بن ذري الحزمي وقال حدثنا معن بن عيسى القزاز وقال حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس لم يروي عن مالك إلا معن تفرد به إبراهيم بن ذري وحدثنا أحمد بن محمد بن أبو سليم من المكي وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري وقال حدثنا عبد العزيز محمد بن الدراوردي وقال حدثنا صفوان بن سلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي إن أبي فرد فإن أبى نعم إن أبى فرده فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان لم يروي عن صفوان إلا عبد العزيز تفرد به ابن حمزة انقطع الاتصال الآن بفضيلة الشيخ آخر حديث قرأناه نعيده إن شاء الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين النسخة التي بين يدي قبل أن أنسى النسخة التي بين يدي طبعة دار الفكر طبعة دار الفكر في مجلد واحد وهي غير النسخة التي تبعنا فيها في مجالس القراء على فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله وكذلك فيما قرأناه على الشيخ محمد بن عبد الله الشجاع عبادي ونقلناه هنا في الغرفة بضع سنوات فهذه الطبعة غير مرقومة عندي الحديث رقم كام هذه غير مرقمة وغير مضبوطة أيضا غير مرقمة وغير مضبوطة وفيها أخطاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب لو أحد الفضلاء يضع رابطا لمسند عبد الرزاق لو أحد الفضلاء يضع رابطا لمسند عبد الرزاق سنقرأ منه شيئا أيضا سنقرأ منه شيئا بإذن الله تعالى بس جهزوه أمامكم احفظوه وغدا بإذن الله تعالى سنقرأ من المعجم الأوسط بإذن الله تعالى ومن فضل الله عز وجل قد أتممنا الألف الأولى من مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه كما وعدنا وإن شاء الله نستمر ونشاهد في الأمر بإذن الله تعالى قدر الاستطاعة وأسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والسداد والإخلاص لنا ولكم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا اليوم السبت لا يوجد مجلس على فضيلة الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي تمام طيب نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله استغفرك الله استغفرك الله